نتكلم على مجموعة من الأدوية اللي هي تحت علوان الإنفاز وميماتكس، وكل الإنفاز وميماتكس كل ما هي مش موجودة، لكن من الأصح أن المجموعة دي اسمها هيبرلاشيك أجنبي. والحصة اللي فاتت أرسلنا مجموعة من الإنفاز وميماتكس على هيبرلاشيك أجنبي ستايل على حسب الميكانيزم اوف اكشن. كان في عندنا مجموعه طيب يعني درايف تو باك سيميليت الالفا او البيتا او الاثنين مع بعض، وادويه ان طيب كان بيشتغلوا ازاي بقى في الدايت دول؟ بيعملوا حاجه من الاثنين، يزودوا البروتينز اوف لور ادرينال فروم ذا ادرينالس سيستم، يا اما يمنعوا التعقيد. اللي يموت المنهج التقريبا بتاع السله اللي بيزودوا الريليز زي مثلا دواء اسمه الامفيتامين او الميت امفيتامين او الثيرامين. وكان عندنا مجموعة من اللي بتشتغل دي واي دي واي، يعني تقدر تعمل اكشن دايركت وتقدر تشتغل كمان باي ليز اوف نور ادرينالين. كان عندنا الافيدرين وكان عندنا دوت كورنيشن دايركت. ولما اتكلمنا على الافيدرين كده قلنا ساعتها ان هو بيشتغل مينلي ان دايركت، هو الاسم بتاعه دي واي او ميكسد، لكن الاكشن الاساسي منه از ان دايركت. التقسيمه الثانيه بقى تقسيمه كيميكال، تمام، قسمناهم الى كاتيجوري اميز ونان كاتيجوري اميز. الكاتيجوري دي فيهم كاتيجوري يوزلس، لكن النون ابروتش الكاتيجوري يوزلس دي خلت الدواء تقريبا ليبل انسوليبل، عشان كده دي ار نوت ابزورب اورالي، لازم يتاخدوا بطريقه بقى سريعه سواء انجكشن او توبيكال، ما بيقدروش يعدوا البلاد برين بارير بشكل واضح، عشان ان شاء الله بعد شويه نقول لك يبقى بيقولوا ويك اكشن على كده استفدت. يعني لو رحت خلال البلاد برين بارير الفيلم بيفتح، لكن دي كان فقط. وكان دايما المنتج بتاعهم او الحاجه اللي خلاص منهم بسرعه سناب شوت باي ميل ديزاين، عشان كده كان لهم رابيد اونسيت وليهم شورت ديوريشن اوف اكشن. النص بتقول مين كان عنصر. لو انت فاكر بتقول مين قسمناهم برضه الى نيتشر بتقول مين موجودين في الجسم والى المنتج. النيتشر الثلاثه بقى تعرفه لو هو الادرينالين هو اسمه الادرينالين يعني، والنور ادرينالين هو النور الادرينالين والسوبر. والاثنين اللي كانوا سنتيك نبتدي بقى ان شاء الله نحفظ الاسامي دي، ده هو اسمه الدوكت يوتامين وده هو اسمه الاي جي كولان. النهارده نبدا بقى باذن الله يعني نتكلم على اول دواء، والدواء الثقيل قوي في المجموعه اللي اسمه الادرينالين او الادرينالين. للاسف الشديد يعني الادرينالين مليان تفاصيل كتير جدا، عشان كده هو مرهق شويه في الشرح بتاعه. اولا العدد بيتكلم على السورس خلاص انتهينا منه. الادرينالين موجود في جسمنا في مكانين، موجود في البرين الكيميكال ترانسميتر، وموجود في هرمون طالع من الادينا ميدالا، وكلكم عارفين ان الميدالا دي بتصنع تقريبا 80% من السكريشنز عباره عن ادرينالين و20% عباره عن نور ادرينالين، الا اذا كان عندي فيلم كروموسيتوما. بالنسبه ان شاء الله للفيلم كروموسيتوما الليفل بتاع الكاتيجوري دي اعلى قوي، بيبقى غالبا نور ادرينالين اكثر من الادينا ميدالا. وعرفت ان انا ما بلاقيش عندي ادرينالين في الادرينالين الدرس، وعرفت السبب شنو؟ ليه ما فيش ادرينالين في الدرس؟ عشان ما عنديش الانزيم اللي بيحول النوع ادرينالين لادرينالين اللي اسمه فينايل فينولامين اند ميثايل ترانسبيت. ده بالنسبه للسورس بتاعه. بالنسبه للكيمستري اوف ادرينالين هنقول ان شاء الله ثلاث كلمات كده في الكيمستري، وهنفضل نكررهم كل مره بنقول فيها كاتيجوريات. أول معلومة خلاص عرفناها اللي هو كاتيجوري من إيه؟ كونتين كاتيجوري جيكيس. المعلومة الثانية إن الدواء ده زي كل الكاتيجوري مين منه ظاهرة اسمها الأيزومريز. يعني ليه الاستراكشر بتاعه كده في الفراغ في منه حاجة اسمها ليفو أيزومر وحاجة اسمها تكسترو أيزومر. دايما اللي بيعرف يمسك الريسبتور ويشتغل هو ليفو أيزومر. يبقى اللي طالع في جسمك ليفو اللي بتاخده كده من بره ليفو تكسترو أيزومر هو اللي التكسترو ماتش ليس اكتف، وكان القسم كاتب ان الليفو 20 تايمز مور اكتف ذان ذا ديكسترو ايزومر. المعلومه الثالثه ان الادرينالين زي كل الكاتيجوري بيز از ان انستيبل كومباوند، بمعنى ممكن يحصل له اوكسيديشن سواء عن طريق الهواء او عن طريق التعرض للضوء او عن طريق اي اوكسيدايزنج ايجنت، وساعتها يتحول الى مركب سام توكسيك لونه مشلان شويه لونه بريد. يقول على المركب ده ادرينو كروم، والمركب ده مشكلته ان هو توكسيك على السنترال نيرفس سيستم، بيعمل هلوسينيشن ممكن في جرعات كتير يعمل كونفرجنس، وممكن يعمل توكسيك افكت يخلي العيان يموت. عشان كده دايما لما هتبص في السوق ان شاء الله لما تتخرج على أنبولات الأدرينالين هتلاقي نوعها مدمج. لازم ما تلاقيش أبدا الأدرينالين محطوط في إزازة شفافة عشان تحميه من الدم. ولازم جوه الأنبولات بتاعت الأدرينالين الريديوس الإيجنت. يعني مفيش أدرينالين لوحده، لازم يتحط معاه في التصنيع حاجة اسمها السوديوم بايسلفايت أو الفيتامين سي تو بريفنت أوكسيديشن إنتو توكسيك أدرينالين. الشاب يجي يسأل أسئلة هي مش تبع الفرد أوي يعني، بس الله أعلم بقى أنت ممكن تبقى نازل هتنزل. هل الأدرينالين اللي طلع في جسمك كهرمون ده لايبل إنه يتحول إلى توكسيك أدرينو برو ولا مش هتحصل؟ لا مش الدور مشكلة، يعني هو مش بس بيحصل كده بالدور، ممكن يحصل له كده بأي سيبايك إيجنت موجود ما بيحصلش، لأن ربنا خلق في الدم عندك very powerful reducing agents أهمهم الفيتامين دي. يبقى عمره بيحصل عنده في الجسم conversion from adrenaline into adrenochrome. يبقى قصة كده من الجزء بتاع الكيمستري إن شاء الله المرة الجاية لما نتكلم على بقية الكيمستري مش هنقول التانية، أقول لك الكيمياء بتاعتهم زي الأدرينالين. يبقى هما كنترول وإلا أيزمر بوتنت و they are liable to oxidation into toxic adrenochrome. تعالى بقى على الفارماكوكينيتكس. كل متوقع مشكلة الدواء ده كنترول، يبقى الدواء ده ليكويد انسوليبل، يبقى الدواء ده از نيفر جيفن اورالي. ليه بقى؟ أولا نوت ابزورب عشان ليكويد انسوليبل، ثانيا بيحصل له دايجيشن، بيحصل له ميتابوليزم، بيحصل له قسم كاتب بالجاز الجوس أو الـ HCL، وبيحصل له ديستركشن بالإنزيمز الموجودة في الانتستن واللي موجودة في الليفر اللي هو الكونت والمعدة. ثالثا بقى هو نفسه يعمل في الميوكاسمبرين اوف ذا انتستن فازو كوريستريكشن. هو نفسه اشتغل على سيكريسور الفا، والالفا هذا كلهم عارفين موجود في الميوكاسمبرين. يبقى لما باخد ادرينالين هو بيسد الطريق قصاد ميكس اول ابزوربشن، يخلي الشرايين تبقى ضيقه فمش قادر هو نفسه يوصل له ابزوربشن فروم ذا انتستان جلوكوز. اللي يهمني بقى مش ان هو ما بيوصلش اول، اللي يهمني خليت الادرينالين ازاي. وقريبين قوي قوي من الأدوية في البرنامج بتاعك اللي هتبقى مطالب تعرف كل الروت فاكتريشن بتاعتك. هو البرنامج مش نافع أولا، يبقى عندي طريقة اسمها الإنجكشن، وعندي طريقة تانية بنسميها توبيكال أو لوكال. طيب الكلام برضه واضح شوية، أنا الإنجكشن ده عندي مليون حاجة، عندي إيتراميناس وإيتراماسكولار وسبكيوتينيوس ومش عارف إيه. اللي ينفع يتاخد في الأدرينالين صح 100% سبكيوتينيوس. فكر معايا بقى لو عندي تحت الجلد اشتغل بسرعة ولا اشتغل بوقت؟ يعني رابد بارسل ولا ديليت بارسل شوية؟ ديليت دي بقى؟ لأن السبكيوتينيوس تيشو مليان بلاد سيلز فيها ألفا واحد، وما كانش شغلتها يبقى أنت عملت فازو كونستريكشن، يبقى أنت عملت سلو أبسوربشن وده هيطول شوية شغل الدواء. يبقى دي صح. طيب سبب القسم كاتب نيفر انترفينس. يقول إن شاء الله اشتغل في الانتنسيف كير يونت هيستخدم ادرينالين انترابيس، لكن في المنهج بتاعنا اوعى تستعمل ادرينالين انترابيس. السبب كده ايه بقى؟ هنسمع دلوقتي ان شاء الله الادرينالين ده بيعلي الضغط قوي، ولو الضغط حتى في صدر الانيميشن كده ممكن يعمل حاجه اسمها تريبرال هيموتش، يبقى ده ممكن يموت. نمره اثنين الادرينالين بيشتغل على الميزه بتاعت القلب، فممكن نعم. فانا اقول لك الادرينالين لما بيتاخد انا واشتغل على البيتا 1 بيعمل كل مشاكل البيتا 1 سيبريشن زي الكارديو واريثميا وعطايا، يبقى المشكله دي بقت ليه؟ وممكن حتى الاريثميا تصل الى درجه اسمها فنتريكولار فايبريشن. تخيل من كنت بزود الاستابيليتي بقى كل مجموعه من خلايا القلب ليها فنتريكولار لوحدها. القلب شغال بقى كل واحد لوحده مفيش ابدا كورديليشن ولا كونتراكشن، ده بيموت على طول. المشكله الثالثه بقى لما بدي ادرينالين انترافينس بيعمل حاجه اسمها ادرينالين ابنيا. سمعت قبل كده حاجه عملت ابنيا؟ كان اسمها ايه؟ كابسيلاري كوري ابنيا، كان بيوقف النفس، كان بيوقف النفس الكابسيلاري كوري ده عشان هو كليتال مصر ريلاكسن. طب كان المفروض ما عملهاش ان هو بيتكسر بسرعه السودو كوري ستريس، يعني لو انا عندي مشكله في السودو كوري ستريس. طيب دي كانت مشكلتها في البرين ولا كانت مشكلتها في العضلات؟ عضلات السؤال كبير قد ايه المشكله في السؤال دلوقتي؟ الادرينالين بيعمل ابنيا عشان لو اتاخد انترافينس بيعمل انهبيشن اوف ريسبيراتوري سيستم. فوقف النفس شويه وبعد شويه دول يرجع يحصل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري. انت مش شايل المرض ده. طبعا لو انت بقى مش الانتنسيف كير يونت، لو انت في العياده او في البيت او اي مستشفى عاليه وكده للبنين تموت. مش كده، لو انت انت قلت تموت بسبب الضغط العالي وبسبب الاريزميا ممكن توصل لدي اف، وسبب الاهم بالنسبه لي ان انا عندي ابنيا. لكن لو انا في الانتنسيف كير عندي فنتليتور وعندي ادويه بتعالج الاريزميا وعندي ادويه بتوصل الضغط على طول، لو انت هتعمله ساعتها في بعض الحالات انترنت، لكن في البلد بتاعنا اوعى تستعمل الميلانين انترنت. هقول لك بقى هو ازاي يعمل كده في الاستشارات للسكر؟ هل هو الميلانين بيعدي بسهوله الباب ريباير؟ لا، لان هو ايه؟ يبقى غالبا بيعملها بطريقه يسموها ريتش ليس اكشن. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل استيميليشن على حاجه اسمها الكيمو ريسبتورز والبارو ريسبتورز. فيبقى انتشار المفروض ان الكيمو ريسبتورز والبارو ريسبتورز لما يشتغلوا ينشطوا الاستراتيجية السنتر. اذا لو رحت الادرينالين عادي كده في اي مرحله طبيعيه الاقي الاستراتيجية السنتر بتشتغل ستيميليشن، لكن لو اخذته انترنيوس بيحصل في الاول ترانزنت ابنيا، يحصل ديبريشن اوف الاستراتيجية وبعد كده يرجع ينشط تاني. بس المشكله بقى ان الاكل دي بس تؤدي الى ذات اوبتيميشن. يبقى ده غالبا اكشن بيقول عليه ريسبتورز اكشن وليس دايركت اكشن للادرينالين. طيب هو ما ينفعش يتاخد اي دي؟ الميكانيزم؟ ما اعرفش الميكانيزم. لا، الكيمو ريسبتور مش والبارو ريسبتور دول حاجات اولا الكيمو ريسبتور الكيميكال مش كده؟ والبارو ريسبتور الضغط. هو دايما لما بيشتغل باكسترونال ستيميليشن بيبعت له كل ستيميليشن للاستراتيجي ريسبتور. بعد كده ينشطه الاستراتيجي ريسبتور. يقال انه بتاخده فيري لارج دول او يحصل ان مستواه يعلى قوي في الضغط. الاشاره بتقول فبيحصل بريشر اوف ريسبيرتوري سيكتور، وبعد كده يبتدي الريسبتور تشتغل وتبعت اشاره تشرب. عشان كده بيحصل في الاول الاكل يكون الفايت ديليشن. طيب ممكن ياخد انتراسكر ولا لا؟ بص كده في الكتاب مكتوب يطلع ولا ما يطلعش انتراسكر ولا لا؟ مكتوب حاجه مش مكتوب حاجه. انتراسكر مش كاين في الكتاب طبعا. انتراسكر عليها خلاف شديد جدا. في ناس بتشوفها قوي وكانت الدواء بيشتغل بسرعه منها، وفي ناس بتخاف منها بتعتبرها كانها شبه الانترنت. اشمعنى بقى؟ انا لما بدي اكلمك العضل انا عارف ان الكيميكال باطل البلاد بروسس فيها ريسبتور اسمه بيتا 2 صح؟ لما ادي ادرينالين اشغل بيتا 2 ولما اشغل بيتا 2 يوسع البلاد بروسس تلاقي ان مختصر ادرينالين فيري رابيد ابسوربشن. جاي سكون مفيده لو عندك حاله طوارئ، وجاي سكون مضره بقت عامله زي الاي دي دخلتني مشكله تاكيكارديا والانيميا والهايبرتنشن وجزء الانفيوم. انت عمرك ما هتتبرع وتقول ان انت مصر، طب مش موجود عندك في الكتاب. لو حد سال بقى دي ار اي اف ولا لا، قول له بقى ان البيتا بتاعته هو رابد كونسبت، ولكن في خوف منه ان هو ممكن يعمل رابد او سيفير او بارتي ابسوربشن قد يؤدي الى ادفيرس افكت. طيب يبقى دي طريقه شحن. في طريقه بتاعت الشحن مش هتستعملها غير في حته الالعاب المرتبه. اسمها انترا كارديا. كلكم مش الصور في الافلام ولا التمثيلات ولا الحاجات الحالات بندي ادرينالين انترا كارديك في حاله اسمها كارديك اريست لان هو خلاص وعايز يتحرك فبندي ادرينالين انترا كارديك عشان ينشط كل الكارديك بروبرتيز دي يسموها كارديك ريسبتيشن بنعمل عمليه انعاش للقلب بتوعكم يبقى خلصنا كده من الانجكشن تعالى بقى بص توبيكال اقدر اديه توبيكال على شكل اي دروبس اقدر اديه توبيكال على شكل حاجه بنسميها نيزل باك مش عارف هي مكتوبه ولا لا نيزل باك باك معناها بالعربي حشو في القلب مش عارف اكثر اقول الادرينالين واحطها على شكل قطه او شاشه واروح اشغلها في تشغيل العيان عشان الوقت النزيف بقى يعني بنقول عليها توبيكال ابلكيشن يسموها نيزل باك ممكن ناخده على شكل بخاخه يسموها انهاليشن يبقى كل ده عباره عن توبيكال اكشن او توبيكال روز ولا ادمنستريشن فور ادرينالين. لسه كده بقى من الجزء بتاع الابزوربشن طول معانا شويه لكن مطلوب منك تعرف كويس قوي ازاي تصح استعمال ادرينالين باي طريقه وايه الطرق اللي ممكن تعمل مشاكل. الجزء بتاع الديستريبيوشن مش محتاج شرح. موجوده طبعا بس العدد بتاعها حتى زي ما فين؟ للسكين ده مصر زي الكوره مش احنا حاطينه ده عشان كده اتصلت بالاعضاء المكمله يا ابني. طب الجزء بتاع الديستريبيوشن ده العاده الدواء ده ما هوش انسوليبل فمش قادر اقول لك ما بيعطيش لكن اقدر اقول لك ان هو مين باكج او برو باكج او انكمبليت يعني معناها ان عندي منه جزء صغير جدا. عشان كده الاكشن بتاع الادرينالين على السي ان اس از فيري ويك. لما ناخد ان شاء الله النقطه دي جوه الميز نبقى فيهم بلاوي بقى في السي ان اس، لكن الادرينالين والكلام كلهم اللي فات مينيمال افكت اوف ذا سنترال نيرفس. المصير بتاع الادرينالين رجعنا كده للبدايه اللي قلت لك مصير الادرينالين هو تقريبا مصير النور الادرينالين. وصلنا حاجه منها دي؟ والشيء بتاع اللغه الادرينالين والادرينالين تقريبا زي بعض. فاكر انت بقى كان بيقسم لي كده في الكتاب وفي غير الكتاب يقول لي الشيء بتاعه 80% بيحصل له ابتيك و15% بيحصل له متابوليك او انزيماتيك ديجريديشن و5% بينزلوا في اليورين انشنج. الادرينالين عامل زي بالظبط بس خدت ارقام شويه 80% ابتيك و13% بيحصل له متابوليك و2% بينزل في اليورين انشنج. ابتيك بقى كام نوع؟ الابتيك ثلاث انواع، عشان اهم نوع بالنسبه لي يورون اسمه ابتيك واحد، والنوع الاقل اهميه فيشو او يسموه اكسترا يورون او ابتيك اثنين. وجزء بسيط من اللي دخل جوه الترم يدخل جوه الفيزيكالز، ويبقى ده الجزء الوحيد اللي مش هيتكسر لان هو استخبى من الانزيم اللي اسمه الماو او الكوك. يبقى بالظبط نفس حاجه زي ما بتقول الابتيك ومسموه لك يورون وفيشو مش عارف ايه جرامر. ده السؤال بقى اللي بنتكلم، سؤال شكله دايش قوي الموضوع يعني الدور غالي يعني. يقول الادرينالين ده موجود في الادرينالوجيك نيورون ولا مش موجود؟ ده سؤال مش فاهم مش كده؟ موجود ولا مش موجود؟ مش موجود ليه يعني مش موجود؟ عشان ما عندناش الانزيم اللي بيحول النوع الادرينالين لادرينالين. يقول لك لا ساعات ساعات الدرس ده بيطلع عدوى. صح؟ لو كان الادرينالين دخل جوه الجهاز الهضمي ابتيك ودخل جوه الفيزيكال كمان لما تيجي الناس بتنفض هيطلع ادرينالين مع نور ادرينالين. يبقى صح يبقى النور الكامل ليه ادرينالين والادرينالين ده جاي كامل مش كده مش متصنع. الادرينالين ده دخل جوه الفيزيكال لما حصل يروح الابتيك للاجيال. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الابتيك الجزء بتاع التوازن. ففي انتوا الانفاز اللي كانت بتكسر النور ادرينالين ففي انفاز مش كونتنت مش نور اختصار دي بس اختصار حاجه اسمها تهديكول اورثو ميثايل ترانسبريز. والانزيم الثاني يمكن اهم بكتير اسمه الباو اللي هو اختصار البولو امين او البولو امين اوكسيد. هنا بس الدكتور يعني قال لك حاجه زياده كده لما الادرينالين بيتكسر في الكوب خلي بالك الادرينالين ده الاسم الثاني في الكتب اسمه بوليسترين. لما بيتكسر في الكوب بيتحط عليه ميثايل جروب مش الكوب اسمه كده؟ فبيكون اورثو ميثايل ترانسبريز. فلما تحط عليه ميثايل جروب بدل ما كان اسمه الكوليسترول بقى اسمه ميتا نفرين. ميتا نفرين ده يعني ايه؟ ميتا يعني ايه؟ ميثايل. يبقى تحط ميثايل جروب على الكوليسترول فتحول المركب اسمه ميتا نفرين. يجي الموقع يعمل له اوكسيديشن ويديك مركب انت عارفه كويس قوي اسمه الفينايل او الفانيلايل او الفانيل او زي ما بتحب تقوله مانديليك اسيد ويتش ويل بي اكسكريتد ان يورين. بالمره بقى النقطه دي عشان تحصل جاي نوع ادرينالين اسمه نوع ادرينالين لما يتكسر في الكونت يحصل له ميثايليشن في المركب اسمه نور بيتا نفرين يعني ميثايليشن او نور ادرينالين. وبعدين يجي الدواء يحوله لنفس الميتابولايت ده اسمه الفينايل ادرينالين. وقت الكلينيكال سيجنفيكانس اوف دي ام بي اي استيميشن اوف فينايل مانديليك اسيد ان 24 يورين از يوزد ان دايجنوزس اوف فيبروسايتوز. لو لقيته من 2 ل 5 يبقى مفيش حاجه او من 2 ل 6 لو لقيته عالي بقى فوق ال 50 يبقى في تيومر بيطلع بروتوكول امين كتير. يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الشيء جزء بسيط جدا من الادرينالين والبي سكريتد اليورين بان تشينج اللي هو تقريبا 2%. سؤال بسيط قوي والله مش عارف ليه بيفكروا كده ازاي فاهم. امتى البي ام بي ام اليورين بيقل؟ امتى البي ام بي ام اليورين بيقل؟ هو بيزيد لو في تيومر بيطلع بروتوكول امين. الفارماكولوجي امتى البي ام بي ام في اليورين يقل؟ سوا. يعني clear and you know it, or the superficial arm, and then we do the voice. So, and we can ask you, that was right, but you can see that, and you don't know, so you can see it, you know. Let him get it over the front. Then the person can monitor the job, okay. Now, the most of it, I'll have to go to the end. Why is it trying to speak out? That's what I said to the temple. So, how do you know about the temple? I think the temple was asked for the temple to be the temple to show. I said, مش عايز اسمع كويس ان انا ادي حاجه كليكت يكون على مين؟ على الجهاز. يعني احنا عشان واحد اثنين يكون اجله زي السلبيدامول او مش عارف تسوي كده غريبه في الميكروبين مش عارف ايه كلهم احسن بدليل في علاج هيبقى. طب ده شغل على اللوكال خلاص استوعب والاطراف كل شويه استعمالات كده حلوين. مش مهم دي كونتشن تاني ادويه تانيه. يعني ممكن انت ادويه تانيه تعالج الانفلاميشن اسمع بقى عن الكورتيزون اسمع عن حاجه اسمها ماركت ستيرويدز. لكن المهم بالنسبه لي هي في تدريب تشتغل. طيب تعالى بص بقى على السيستميك اكشن بتاعت الادرينالين. سيمباتيك وايجن. يعمل ايه؟ الاي. الاي يحصل ايه بقى لو حطيت اكتر من الادرينالين؟ خلي بالك الاي دي فيها الالفا واحد موجوده في مكانها مش كده؟ على الاقل يعني. مكان بتاع بلاد فيسلز والجلوكوس موجوده في الكونجنتايما وموجود على عضله اسمها دايريتور يوتيلي باي. طيب الكونجنتايما موجوده بره مش كده؟ يبقى لو حطيت فاصل الادرينالين واشتغلت على الارض فواحد هيعمل حاجه اسمها مليون مره اسمها تي كونجشن. دي بقى السؤال الخطير جدا. هو المفروض لما احط ادرينالين تابلت على العين لما احط فاصل الادرينالين الوقت هيحصل ايه في الجلوكوس؟ صح اتوقع ان يحصل منه اكتف اكتف بليز. يعني ايه اكتف؟ يعني لايف بتحس موجود لاي وقت على ما احط الضوء تستجيب للضوء. فبص بقى احنا دي المفاجاه لما احط ادرينالين توبيكال على النورمال هاي نورمال جنين السكر اللي هيحصل في العين لو هي فيها كونديشن هيضيع لكن مش هيحصل اكتف ميدريز. ليه بقى؟ الادرينالين مش قادر يدخل جوه العين. يعني ادي ايه؟ الايس اهو والالترا واحد موجوده لان اللي داخل جوه العين قليل قوي قوي فمش قادر يشغل العرض مش قادر يستمر الالترا واحد. ايه اللي خلاه قليل قوي كده؟ ايه اللي خلى الادرينالين مش قادر يدخل جوه العين؟ هتفرق على الثوب ان هو ليكن انسايبر عشان اسمه بادي جول وان هو نفسه عمل بارز برسكريبشن فقلل اكس اول ابزورشن اللي عملها في الكتر عملها بالظبط كده. الحاجة الثالثة بتعمل قصة مهمة إن الأدرينالين إز ديستروي باي الكاريتي أوف إيز. الدموع فيها أكثر ميديوم طلعت الميديوم ده بيكسر الأدرينالين. يبقى الأدرينالين كانوت برودوس أكتف ريليز لو اتاخد توبيكالي إن نورمال أي. يعني كده النورمال بقى في عين أب نورمال يعني لو أنا عندي ظاهرة اسمها السوبر سنسيتيفيتي. فكرني بقى كلمة سوبر سنسيتيفيتي بتحصل دي جنس امراض مش فاكر سجلت ريسبونس كانت بتحصل في امراض زي الثايروتوكسيكوز ما يعملهاش بقى هنا الثايروتوكسيكوز مش كده في القلب او زي الجلوكوما او زي مرض سميناه اكيوت هيموراجيك فانكيلاتايتس او ادويه بقى مش كده فاكر انت الكوكين والتايم بلوكر والكلام ده كله كل الكلام ده كان بيعمل ايه في الريسبتورز دي؟ ابريجيشن يعني حالات بدات تزيد وبدات تبقى مور سنسيتيف. فكر معايا بقى لو حطيت اكتر ادرينالين في العيان ده هل الادرينالين دخل اكتر من الاول؟ لا اللي حصل ايه؟ ان الريسبتورز هي اللي عملت اهداف وبدات تبقى مور سنسيتيف يبقى يبان ساعتها اكشن ويبدا يحصل اكتر من الجينز. مفهومه؟ هيوصل هو الاول ما عرفش يوصل ليه؟ كلمه ما عرفش يوصل ليه معناها ايه؟ مين يبقى الاماونتس يبقى الادرينالين والبروتين ده صح؟ الليه يبقى الاماونتس مش قادرين يشغلوا الريسبتورز لان الريسبتورز مش كتيره والريسبتورز ما هياش سنس الاول فمفيش افكت. لما حصل سوبر سنسيتيفيتي نفس الجرعه الصغيره دي دخلت بس بدل ما كانت بتشتغل على نوع سمول اراوند ريسبتورز اشتغلت على عدد اكبر وهو سنسيتيفيتي يبقى حصل ساعتها اكتف ميديا. صعبه دي؟ يبقى الادرينالين على النورمال اي كل اللي بيعمله ايه؟ انه بيعمل ديكونجيشن لو في احتفاظ. تعرف ليه عمل ديكونجيشن طبعا؟ عشان كونجكتيف ولا مش كده؟ مش محتاج يعدي ولا لا هو بيشتغل على الضغط بس الدنيا فبيعمل فيها فاست برسكريبشن. لكن ما يقدرش يدخل جوه الحته بشكل عالي وبالتالي تراك بروديوس اكتف انت بقى يعمل اكتف ريليز. انت لو في اي حاجه بتعمل سوبر سنسيتيف يعني جلوكوما او عيان عنده بانكرياتايتس او عيان بياخد ادويه زي ما احنا سمعنا. عارف الكلام ده كان اهميته ايه بقى؟ كانوا زمان يشخصوا البانكرياتايتس بالادرينالين. يعني فكره؟ يعني جالك عيان عنده بانكرياتايتس البانكرياتايتس دي شبه مليون حاجه في الضغط. دي العيال مسكين فين ومع حاجه اسمها تندرس ولا شيفتي برضه متصلبه كده متخشبه ممكن يكون عنده زايدة ممكن يكون عنده رينال كوليك ممكن يكون عنده كوليستايتس ممكن تكون عنده قرحه ومسقعت ممكن تكون واحده ست عندها اكتوبيك بريجنسي يعني ليها لو ما عندوش بكتيريا فايروس مش هيحصل من فيروس، لو عنده بكتيريا فايروس يحصل من فيروس. فده مكتوب في الكتاب كده حاجه اسمها لويس تيست، معرفش الحاجه مكتوبه فين، الكتاب كده مكتوب في المكان ده مش كده؟ صح ده قوي. لويس تيست ده هو الاختبار اللي كان بيتعمل زمان عشان اشخص البكتيريا فايروس من قبل الايمان. ينفع تدرس الطب خليجا؟ نعم؟ التكليفات يحصل معاه ديستربنس في الميتابوليزم بتاع الكوريا. يحصل حاجات غريبه في الجسم. من ضمنها بيبدا الجسم يكون ريسبتورز، يكون بروتين على شكل ريسبتورز اللي هي الالسري. فبدا عدد يزيد وبدا يبقى نص الكوريا. العيان ده لو حطيته قبل ما ينزل اي جنيه هيحصل معاه كده. طبعا في الطب الاول هنقول الكلام ده اللي قبل ده. الكلام ده من القرن اللي قبل اللي يعني. يعني حاجة معلش استخدم خالص بس ده شخص البكتيريفايتس ده حاجة اسمها الأمايليز وبعمل سي تي وبعمل سونار وعارف ده لكن ده بره دي بس ده غير دي لو غيرت سوبر سنسيتيف لو خدنا كده من اللوك الاكشن بتاعته على الباي وعلى الفيوكس ميمبرين وعلى ده طريقة طبعا صح لا هو في حاجة أحلى منه إذا كان لو أنت كنت حاول تعالج البروجيشن أو الجنتايل صح 100% لانه هيعمل لنا شغل على الكونجكتال والبروتوكول مش محتاج يدخل جوه ده. نعم. بقول لك بقى ايه الكونسيومر ده عليه خلاف. وخلاف الاستعمال ده تبقى اوضح شويه. يعني لو انا نورمال بيرسون وحطيت اكلينيك في عيني يمكن الاي بي بتاعي ما يقلش. لكن لو انا عندي جلوكوما غالبا الاي بي هيقل. هو ان شاء الله الاستعمال ده يمكن يكون التاثير بتاعه. يعني نظريا هتلاقي اليوز ادرينالين في تريتمنت اوف اوبن اي جلوكوما. من نوع المشهور في الجلوكوما يعني. طيب نيجي بقى للاكشن بتاعه اسيستمك واول واحده سيمبتوماتيك واول واحده كارد باسلر. ما احنا هنلاقي بقى ان شاء الله. هقول لك الجلوكوما هتلاقي بيعمل حاجات عكس بعضها. مش كده؟ انتوا عايزين تعرفوا. الادرينالين في العين الناس اللي عندهم جلوكوما بيعمل ادرينالينز ولا لا؟ تاني لو حطيت ادرينالين توبيكال العيان عنده جلوكوما يحصل ميجنيزس لان دي نوع من انواع او زياده من ضوابط السوبر سنسيتيفيتي. لما يحصل ميجنيزس بيحصل ايه في الانجل انفلتريشن؟ تنيج شويه مش كده؟ يعني معناها الايكو سيومر بيزيد معناها ان ضغط العين بيزيد. طيب اللي بيحصل كمان ايه بقى؟ انك انت بتشغل بيتا واحد وبيتا اثنين بما بيعمل في الايكو سيومر فورميشن بيزود ده المفروض الادرينالين بيعمل ايه ضغط العين؟ يعدي مش كده؟ لان هو بيعمل ميجنيزس وبيلون البيتا وارد وبيتا تيست ميليشن فبيعلي ضغط العين. لكن هو بقى ذات نفسه كده الادرينالين بيشتغل على الالفا واحد والالفا اثنين. صح؟ لما يشتغل على الالفا واحد يعمل بازو كونستريكشن يبقى الدارك فلو الدم اللي داخل جوه السيريال بودي اكبر من كده. قليل يبقى الميه اللي طالعه من السيريال بودي قليله ونفسه هو بيشتغل على الالفا اثنين فبيقلل الفورميشن بتاع الايكوس. طيب المفروض ما يحصلش حاجه. الجلوكوما يبقى الالفا ريسبتورز هم اللي فيهم ظاهره السوبر سنسيتيفيتي. يعني ايه بقى؟ يعني الالفا تكسب اللي فات كله يبقى المحصله ان الاي او بي بيقل. الاي او بي هيقل في الناس اللي عندهم جلوكوما. يمكن البني ادم اللي عنده ما يحصلش عنده كده. لان عنده حاجات متعاليه وعنده حاجات متقلله. الايه؟ الاي او بي لان الجلوكوما اكيد بيقل الاي او بي. طيب تعالى نرجع للحته اللي انا نفسي اتكلم فيها دي. اللي هي الكارد باسلر وبيعمل زياده على كل خواص القلب لانه بيشغل بشكل قوي جدا بيسبب ريسبا البيتا 1 مش محتاجين لعيب بقى مش كده؟ البيتا 1 ده يعني اوتوماتيك استدامه يعني تاكي كارد يعني بوزيتيف هو بالظبط وكونتراكشن ذات في كل مكان يعني بوزيتيف درو وكونتراكشن ذات يعني بوزيتيف ايجو واكسايتابيلتي ثابت تعمل لي ايه؟ يعني تقول لي عادي يعني عندي نقطة الحياة كده تبقى بيس ميكر ما كانش المفروض تبقى بيس ميكر يعمل لي اريتميا. طيب وده معناه حاجتين لما زاد الكونتراكشن وزاد الهارت ريت زاد الكارديك اوتبوت ولما اشتغلت كتير قوي احتجت اوكسجين عالي زاد معايا المايكارديال اوكسجين نيد او كونسبشن او ريكوايرد. ده شغل مين؟ مش كده؟ طيب تعالى على الضغط ده يا ترى الادرينالين يعمل فاسو دايلاتيشن ولا يعمل فاسو كونتراكشن؟ وبيشتغل على ايه؟ يعني فاكر الكلام ده بس الدنيا سهله قوي. بيشتغل على الالفا وعلى البيتا. طيب لما يشتغل على الالفا واحد فيعمل الفاز كونستريكشن في الاماكن اللي فيها انفلات كتير اللي هو سكن وميكا سنتريك. ولما يشتغل على ميكا 2 فيعمل فازو دايلاتيشن في الاماكن اللي فيها ميكا 2 كتير هم سكيتال باسلز والكورونال باسلز. وهو اللي يعمل الاثنين وده شغل على فكره سيمباتيك اللي احنا سمعناه من اول مره اتكلمنا في السيمباتيك. لكن مع الاكسسوارز بيحتاج ايه؟ مع المجهود البدني عايز يعمل العضلات وعايز يعمل القلب مش مهم الجلد ولا الميكا سنتريك فبيحصل كده بالظبط. يبقى دي شغل على البلاد بيزنس. تعالى بقى افكر معايا في اصعب حاجه النهارده كده تقسيم الادرينالين على الارتيريال بلاد بريشر. وعشان اقول الارتيريال بلاد بريشر صح بقى لازم اقول هيستوريك وغير هيستوريك. هيستوريك ده بيعتمد على ايه؟ هيستوريك يساوي كارديك اوتبوت على فكره بتكون سي او بي او سي او ترى هنا ماشي الاثنين صح وتوتال ريتوال ريزيستنس والدايستوليك يساوي توتال ريتوال. هدي بقى التاني من الكلام ده اللي لازم تدرس شوفوا قد ايه فاهم ان شاء الله. عمل ايه الادرينالين لما شغل البيتا واحد؟ ليه دوري الكارديك اوتبوت؟ دوري الاوتوماتيكي وكونتراكتيفيتي بقى مؤكد للكارديك اوتبوت مش كده؟ طب تعالى بص بقى على الريزيستنس هو وسع يعني قال لي ريزيستنس ولا ضيق على ريزيستنس ولا عمل الاثنين؟ عمل الاثنين يبقى تاثيره على التوتال بريزر ريزيستنس ملوش قيمه صح؟ لان هو على زود شويه لما عمل باس كونستريكشن وقلل شويه لما عمل باس كونستريكشن. لكن انا متاكد من حاجه هقول ان شاء الله في تفاصيل لسه اكثر من كده. انا متاكد من حاجه ان السيستوليك بلاد بريشر اكيد ثابت صح؟ ده بقى قل شويه او قل شويه او فضل ثابت ما فرقش. المهم اللي حصل بعض الانكريز او بكارد اوتبوت لو حصل له ضرب ان يحصل زياده في السيستوليك بلاد بريشر. تعالى بص على السيستوليك بقى. فاقدر اعتبر يعني الكلام النظري خالص كده ان مفيش تاثير على الدايستوليك صح؟ لان هو عامل كونتراكشن لبعض الجسد وريلاتيشن لبعض الجسد. انا عايزك بقى تعرف حاجه احسن من كده شويه. ان الادرينالين تاثيره على البلاد بريشر او على الريسبتورز معتمد على الدوز او معتمد على الريت اللي بتدي بيه الادرينالين. بمعنى لما بتدي الادرينالين بريسبونس دوز سرعات صغيره كده او بدات تحقن كده مثلا اي في انفيوجن في الاكسبيرمنت العلمي زي القطط اول ريسبتور بيحس بالادرينالين هو البيتا 2 تمام؟ اول ريسبتور بيحس بالادرينالين لما يحتاج كده بسرعات صغيره او بريت بطيء او تركيز قليل البيتا 2 وكل ما زودت السرعات بدات الانسه وحشه تشتغل. يبقى قول لي بقى لما بدي ادرينالين بسمول دوز يحصل ايه؟ برضه ايه يعني؟ برضه ما فيش يبقى الريزستنس اخبارها ايه؟ يبقى التاسوليك يقل شويه صح؟ لو عليك جرعه واحده بقى تبدا الانسه تشتغل والبيتا شغاله فيحصل غالبا بقى ما بين الاثنين ممكن الضغط او التاسوليك ما يتغيرش. لما تعلي الجرعات بقى تبص تلاقي الانسه واحد اخذت الابر هاند لان غالبا غالبا النمبر اوف انسا واحد اكثر عددا من البيتا 2. طب خصوصا ايه بقى ساعتها لو جرعه عاليه؟ لا هو بيساوي بعض الجرعه المتوسطه شويه مش كده؟ لكن لما تدي جرعه كبيره بقى الانسا تكسب البيتا يبقى يحصل برضه كونستريكشن يبقى تاثير اخباره ايه؟ بص بقى على الرسمه اللي قدامك في الكتاب كده هو الرسمه الرسمه كده بتاعت اللي هي دي معلش عشان ما اعرفش المشروع فين بالظبط. لازم بس كده كان السوليك يبقى السوليك مش كده؟ يا صفصف 60 ولا 66 طيب هنا كده الادرينالين عمل ايه في السوليك بلاد بريشر؟ اكيد مش كده؟ مش محتاجه دي بقى احتماليه يعني. وبص كده على الدايستوليك رسم خط كده وبعد كده رسم نقط فوق ونقط تحت وعايز يقول لي ايه؟ ممكن يفضل ثابت ممكن يقل شويه ممكن يعلى شويه على حسب ايه؟ على حسب الدوز او التركيز بتاع الادرينالين. امتى هيقل؟ امتى الدايستوليك يقل؟ لو دي جرعه ايه؟ صغيره الميتا 2 اشتغلت الاول ولسه الاصل ما عندهاش شرط في الادرينالين وكل ما عندنا الدوز بدات الاصل تشتغل ممكن يلغوا بعض الاثنين ممكن بالعكس بقى يحصل شويه انفيشن او دايستوليك بلاتش. خلاصه الكلام الادرينالين بيعلي الضغط ولا بيقلل الضغط؟ عارف حاجه اسمها البيك بلاد بريشر؟ سمعتوها في السيرجي؟ طيب هو عباره عن الدايستوليك زائد تلت الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك. خلاصه الكلام ان الادرينالين بيعلي الضغط يعني الاتموسفير او الهايبر تمبرتشر يعني طاقه. عايز بقى تفاصيل قوي قدامك ايه؟ الاستوري اكيد ده الاستوري حصل فيه مفيش على حسب الجوز بتاع الاتموسفير. فاكر انت الفرق ده؟ ما بين الاستوري والاستوري ده كان اسمه ايه؟ بلس بريشر اخباره ايه بعد الادرينالين؟ لا دي بقى الاستوري عالي قوي، الاستوري بقى مش عارف قال لي ده شويه ما اتغيرش، المهم ان البلس بريشر بيزيد. صح كده؟ يبقى الايفكت بتاع الادرينالين على البلس بريشر نهايته هايبر بريشر. سيستوليك اكيد زاد، الدياستوليك فاريبل، البلس بريشر زاد، المين بلس بريشر زاد، يبقى كان من نوع ثاني عيان. اللي عنده هايبر تنشن لو بيقول له هيحصل له ايه؟ واحد عنده هايبر تنشن دي بقى ادرينالين بلس فتره بشعه يعني، هتعمل له سيريبرال هيموريدج، ممكن يموت كل العيان. يبقى عارف كده تاثيره على البلس بريشر، تعالى بقى اعمل لك برضه القطه الجميله بتاعت الاكسيتال كولين والريفرسال والحاجات الحلوه دي. عشان يبقى العمل كده ان شاء الله انتهى. انا مشترك معاك قبل ما ابدا الجرعه عشان محدش يتلخبط ان انا بدي في القطه جرعه كبيره من الادرينالين. القطه كده دي بقى جرعه كبيره، يعني عايز اقول لك ايه؟ الارض اكيد اشتغل مش كده؟ والارض لما بتشتغل على الريزيستنس، والريزيستنس دي معناها ان انا عارف اثنين، عارف ستوريك وبيستوريك. طيب جيت على القطه كده ورحت مدي جرعه من الادرينالين لقيت الضغط عالي. سؤال هيفضل عالي فتره طويله؟ هيفضل كده شويه عندك كده ضغط فوق ولا هيرجع بسرعه كده يوم واحد؟ ليه؟ ليه؟ ما هو ركز الاوس طبعا عشان حالة في الترانيس. الفكره في الدوريشن، ليه شورت دوريشن؟ عشان بيحصل له ابديت وبيتكسر بالماء والضغط. طيب بعد ما رجع نورمال كده حقنت دواء مش مهم اسمه. اسمه جاي ان شاء الله اسمه فينتولامين. بس يساوي بالنسبه لي الفا لوكر. الهدف من الدواء غلط طبعا ان هو يقدر اللي عمله الالفا بلوكر في الضغط مش شغلتك، مش مطلوب منك خالص انك انت تتعلق على ليه عمل ايه الفا بلوكر في الضغط. بس انا عايز كده شويه يعني ايماجينيشن كده، لما في الفا بلوكر يحصل ايه في الضغط؟ صح، لان الالفا لما اشتغلت عملت برضه كونستريكشن، لما اقفل الالفا يحصل برضه كونستريكشن. ده مش قضيتنا خالص، بص انا ضغط يقل شويه ده مش مجالي يعني. انا اللي عايز اعرفه انا ليه بيجي في الدوله دي. جيت بعد كده حقنت نفس الجرعه من الادرينالين. وعايزك تركز معايا بقى، انا لما حقنت ادرينالين اول مره رفع الضغط عشان اشتغل الفا واحد مش كده؟ طب اشتغل الفا واحد بس؟ طب اشتغل ايه كمان؟ اشتغل على الميزه بتاعت القلب ما تهمناش قوي دلوقتي اللي كنت شغال عليها. ونشتغل على الميتا اثنين بتاعت الشرايين، نشتغل على الاثنين مش كده؟ بس مين اللي كان تقدر تيجي كسب في الاخر بتقول عليه؟ الالفا تاثيرها اقوى من الميتا اثنين. لكن الميتا شغاله ولا لا؟ بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تغير شويه عشان الضغط ما يطلعش قوي، لكن مش قادر تكسب الالفا واحد. طيب تعالى بقى ادي الفا بكره. قفلت ايه؟ قفلت الالفا. وزيت الميتا شغاله. الميتا اثنين مش كده؟ لما رجعت حقنت تاني ادرينالين الالفا غير اشتغلت؟ معلش بس دلوقتي مش عارف والله مش فاكر لو ينفع تصير الموضوع ده انا كنت شفت انا غيرت طيب قفلت الالفا فين ورجعت السيف ذا سيف دوز اوف ادرينالين يحصل ايه بقى؟ مش وقت فين؟ هو الفايلنس خلاص وانتهى اللي هو اشتغل على 100 يوم. عندنا اثنين عملت بلاد ريت غلطوا؟ لا صح؟ الناس كلها هتسأل بقى، طب دي كمان شغالة، صح؟ دي كمان بتزود شوية الكارد الأوتبوت، بس أهم حاجة في الضغط، يا ترى الكارد الأوتبوت ولا التوتال بريفرال ريسبونس؟ يعني قلت قوي لما حاطين الضغط اسمها إيه بقى إن شاء الله؟ الضغط بيعلي الضغط، ولما نزلت بعد ألفر لوفر عمل العكس، اسمها أدرينالين ريفرسال، عشان تحصل محتاجة كام شرط؟ شرط واحد، نقفل يحصل الضغط، هل لما الأدرينالين يعلي الضغط يحصل معايا ريفلكس برادي كارديا ولا الادرينالين خارج هذه القاعده؟ برافو عليك. الادرينالين ده يخضع لحروف التعبير الدوله. الادرينالين لو اخدت بالك عملت تاخد كده وتسمع دوت الهارت ريت ودوت الضغط. يعني ما حصلش معاه ريفلكس برادي كارديا. ليه بقى؟ الاكشن بتاعه الدايركت على الهارت اقوى من الريفلكس. صح؟ يعني هو لما لقى الضغط عالي في الدرجه الكبيره بتحاول توصل الهارت ريت مش بتعرف. لان هو نفسه قال لي على البيتا وات بتاعت الهارت مشروطه قوي. لما تيجي تجمع بقى تفاصيل الاثنين يبقى الادرينالين بيعمل هايبر تنشن وتاني كارديا ومفيش ريفلكس بيطلع. فاهمنا؟ لا البيتا بلوك ده خلاص هو كده انت اساس البيتا. لا البيتا بلوك هتعمل ايه؟ معناه ان مفيش تكيون وبيحصل ده بقى ريفلكس. مش كده؟ لان لو قلت لك الادرينالين لوحده يبقى هايبر تنشن زائد تاني كارديا مفيش ريفلكس بيطلع. طب الادرينالين المفروض ان هو بيعلي الضغط. القانون بيقول لي ايه؟ لما الضغط يعلى الهارت ريت يقل ماير فليكس اكشن. لان ايه ما حصلش معاه كده؟ الادرينالين رغم انه علا الضغط الهارت ريت مش بقى مش بس قال لا ده كمان حصل فيه تاني كارديا. ليه بقى؟ هو بيشتغل على البيتا بتاعت الهارت فيري باورفول. دي حتى لو اخدت بالك لما كتبنا هنا قلنا البيتا قبل الالفا. الاكشن بتاع البيتا واحد عالي جدا جدا. وبالتالي محصله الكلام ايه بقى؟ ان رغم انه علا الضغط مش هيبان ريفلكس. ان هو نفسه راح على البيتا وانا ظهرت نشاط قوي فالمحصله دي تاني كارديا. تمام. في واحد انت تقدر تعمل شغل على الكارديو باسكولار سيستم شغل بقى على بقيه السيمباتيك ده كلام مكرر بقى. انت فكرت كده يعمل ايه في الاي لو اتاخد السيستم التاني؟ هل الجنين واصل مع الجلسه الكبار دخل جوه ده؟ يا ترى اكل بالانجليزي ولا لا؟ صح يعمل اكل بالانجليزي. لاخر مره ان شاء الله. انت الادرينالين على العين يعمل اكتف مليز. لو خدت السيستمي اكيد هيعمل لان واحد مع الدم ودخل جوه العين. ولوكال يعملها بشرط ان يكون عندي اي حاجه تؤدي الى سوبر سنتر. لكن غير كده بقى حطيت التوبيكال على نورمال الاي ذير از نو اكتف مليز. طيب فكرني كده يعمل انتر ريسبيريشن. على الكونترول عمل برونكو دايلاتيشن بالبيتا 2 ودي كونجيشن بالفا واحد عمل الريسبيراتوري سنتر. ايش ولا انهبيشن؟ لا انهبيشن الا اذا كنت حقنته انترابينوس. نسيت لما حقنه انترابينوس بيحصل في الاول انهبيشن فعلا ابيع لكن يجي بعد كده الريسبيراتوري سنتر يحصل له اكتيفيشن. لما دي بقى جرعه ثانيه سبكوتينيوس ولا اي طريقه غير الانترابينوس هيعمل انهبيشن او ريسبيراتوري سنتر. طيب تعالى بقى شغله على مشاكل جامده قوي ولا يحصل مينيمال اكشن؟ من العشاء. لكن بيقولوا في العشاء عادي يبقى شويه انزايت وشويه هيريك شويه كده مشكلة على خفيف مينيمال او ويك اكشنز اوف ذا سنتر اوف ذا موسل. طيب فكرنا بقى بالسكيل ذا موسل عايز يعمل كده يعني رايق يقول لي لازم يعمل ايه على العضلات سكيل ذا هو هيشغل تو ريسبتورز موجودين على ايه المصل هيشغل لا يا ابن مش دعوه مش هيشغل ايه بقى هو هيشغل البيتا 2 وهيشغل الالفا 1 صح الالفا 1 دي زي على النيورو ماسكولار جنكشن بتعمل ايه ان شاء الله هتشتغل فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن وتخليك تريكفر بسرعه من الفاتيك ده شغل السيمباتيك اسهل ما بيقولوا الراجل طب البيتا 2 ده عمل ايه في العضله؟ صح عمل الباز والاديشن او تشكيل الدماغ. ايوه وعملت مايكرو جينيراليزيشن. كانوا الجزء كده بعد شويه في الميتابوليك اكشن. لكن هي الثانيه بقى يبقى بعمل مايكرو جينيراليزيشن بكسر الجلاكتين عشان اديك لاكتين او لاكتيك اسيد في الدم. وبعدين بيتا 2 في العضله بتعمل حاجه اسمها تريبوليزيشن. صح؟ خلي بالك ان التريبوليزيشن ليها سببين. لما بدي ادرينالين ممكن يجي لي رعشه سببين صح؟ السبب اللي فات هي الناس ستيميليشن والسبب ده العضله بقى شغل البيتا 2 او كاسكيت الواحد اللي عمل فيه بص نمره اربعه بوتاسيوم خلى البوتاسيوم اللي موجود في البلاط يدخل جوه العضله فيحصل حاجه اسمها هايبوكاليميا يبقى كلام الكره كله بتاع الست مش بتاع الست اللي فات ولا القصه اللي فاتت طيب ادي شغل على العضلات تعالى كده فكرت بيعمل ايه ميتابوليك قلنا منهم اثنين تبقى مشكله عمل زياده في اللاكتيت عشان عمل جلايكوجينوز وعمل نقص في البوتاسيوم عشان زود الابديت بتاع البوتاسيوم انتو ذا سبيلر خلي بالك بقى الحته بتاعت البوتاسيوم فيها نقطه زياده لما بدي ادرينالين البني ادم الاول البوتاسيوم بيعلى وبعدين يحصل حاجه اسمها سستيند هايبوكاليميا تخيل بس في بدايه الادرينالين البوتاسيوم يعلى في الدم شويه. ومع استمرار بقى شغل الادرينالين يبدا البوتاسيوم تدريجيا كده يقل يبقى دخلنا في هايبوكاليميا. السبب ايه بقى؟ ليه ده الاول يفترض والله اعلم يعني ان هو بيعمل استيميليشن لالفا 1 ريسبتورز موجوده في الليفر فبتزود الاوتبوت اوف بوتاسيوم فروم ذا ليفر انتو ذا بلاد. شغل الالفا 1 في الليفر فالليفر راح يطلع شويه بوتاسيوم في الدم عايز يجيب بوتاسيوم شويه. بس بعد كده حصل ايه بقى؟ بدات العضلات بالبيتا 2 دي تاخد بوتاسيوم جواها وبدا يزيد الابتيك وبدا يحصل هايبوكاليميا. يبقى دي بروجرز ايه؟ دي بروجرز ايه؟ هايبوكاليميا. لو قال لي بقى في الامتحان يعمل ترانزيانت هايبوكاليميا فولو باي هايبو صح. لو قال لي هايبوكاليميا على طول ماشي. يبقى ده تاثيره على تشكيل الدماغ. او عندي تمرين. تمام. الالفا كيميك الناس اللي تخرج شغل بنحاول نهرب منها صح الادرينالين الاكشن بتاعه على الالفا واحد يتغلب تماما تماما على شغل على الالفا يعني شغله على البوست سينابتيك اعلى بكتير جدا من شغله على البري سينابتيك او على السنتر الاصلي على البوست الفا اثنين ما بنبقاش قوي في البوست الفا اثنين عايز يقول لي مثلا بيهبط شويه الانسولين بيهبط شويه مش عارف ايه كانت مش قيمه إذا لو أخدت بالك برضه الأكشن بتاعه على البيتا أعلى من الأصل، فتلاقي البيتا دوت بنعمل بيتا إفكت. أقول لك دلوقتي مثال لما نيجي نتكلم على الكوليسيس. هو إيه اللي بيحصل لما بشغل البيتا واحد وثلاثة وإيه اللي بيحصل لما بشغل الألفا اثنين في الكوليسيس؟ عكس بعض. البيتا واحد وثلاثة بيستيميليت الكوليسيس، لكن الألفا اثنين الهابت اللي حصلت في الأدرينالين إيه بقى؟ البيتا أعلى من الألفا، فالنت وصل إيه؟ الكوليسيس هو زيادة في الثري فاتي أسيد. على الجلايكوجين هيعمل استيميليشن البيتا 2 في الليفر فيحول الجلايكوجين الى جلوكوز فيعمل زياده في البلاد شوجر او البلاد جلوكوز. على الانسولين ما فهمناش قوي بتفكر فيها كده الالفا 2 كانت بتقلل الانسولين ريليز والبيتا 2 بتزود الانسولين مين اللي بيكسب غالبا؟ الادرينالين البيتا 2 بقى يحصل ايه في الانسولين؟ يزيد شويه مش مضر بالعكس انت لما طلعت جلوكوز من الليفر الانسولين محتاجه عشان يدخلك الجلوكوز جوه التشن عشان يحصل نيوتراليزيشن الجلوكوز ما هياش حاجه غريبه يعني. طب لا يعني مش عايز اقول لك ايه بس هو الحقيقه البيتا 2 طبعا هو بيبقى اعلى من الالفا بالظبط البوتاس والبوتاسيوم جوه الستيت المصل عشان يخليها سهل ان يحصل فيها دي بولاريزيشن وده القلب بسرعه. الاكشن بتاعه على حاجه اسمها دراج ريجوليشن هي ما هواش مهمه زي ما مكتوب في الكتاب. مكتوب ان هو بيعمل استيميليشن او بيعمل اكتيفيشن حاجه اسمها فاكتور 5 فده بيحسن او بيسرع شويه الكوريشن لو حصل اوريدي نزيف اثناء الاكسرسايز او اثناء الاكسرسايز. بيستيميليت الاجريجيشن اوف بليتلت لكن البيتا 2 انهبت بليتلت اجريجيشن ده برضه مش فارقه معانا قوي. انا يعني ده الاكشن زي ما بيقولوا ده حاجه في العيان. يبقى خلصت كده بقى من الاكشن بتاعته على الميتابوليزم. اهم اكشن في الميتابوليزم الحقيقه اهم من كل الكلام ده ان الادرينالين از كالوجينيك هرمون. يعني ايه كلمه كالوجينيك؟ يعني ايه؟ يعني بيزود البيتا ميتابوليك ريت، بيزود الاكسجين كونسمشن، بيزود الهيت برودكشن، والكلام ده بتاع الميتابوليزم. في هرمون تاني طبعا اقوى كالوجينيك اقوى من الادرينالين. ثيروكسين مش كده؟ بس رغم ان الثيروكسين اقوى لكن الادرينالين اسرع. ولا غلط؟ ليه الادرينالين شغله اسرع من الثيروكسين؟ لان الادرينالين بيشتغل على السيرفس كنترول وده بيشغلها ايميديت، لكن الثيروكسين بيشتغل على نيوكلير على دي ان ايه كنترول، عشان كده بياخد وقت شويه. طيب انت كده بقى من الاكشن بتاعت الادرينالين طالب اخر اكشن اللي هو شغله على الانتي الرجيك طبعا الاستيميت فقط. من ضمن الحاجات اللي صح غير اللي هو كونستريكشن اللي هو الرش انفلاميشن فاكتور مش كده؟ صح. بس الحقيقه اللي بيوقف الاديك ايميديت هو الرش كونستريكشن عشان الرش انفلاميشن ده وقت شهر. الايميديت اكشن بتاعه هو مستهلك هي الرش كونستريكشن. طيب الاكشن بقى بتاع الاستيميت كلكم فاكرين بقى ايه العلاقه ما بين الهيستامين والالياف؟ صح. فيسيولوجيكال انتاجونيزم يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده قلناه في الجوله اللي فاتت لان مش ناسيه ولا هو كان في بالمناسبه السعيده اللي فيه كان نوع من الانتاجونيزم. ثلاثه صح. مش هم بقى هم يشتروا هم يعتبروا ثلاثه برضه. كان في حاجه اسمها كيميكال انتاجونيزم. مش كده؟ نيوتراليزيشن او كريشن. وكان في حاجه اسمها فارماكولوجيكال انتاجونيزم. يعني ايه فارماكولوجيا؟ البلد خالص خناقه ما بين دواليز على الفاكتور واحد، يعني خناقه ما بين اجرس وانتاجونيست. هي الرساله اللي فيها نوعين كومبتيتف ونان كومبتيتف. يعني ايه الفرق بقى؟ يعني لو زودت الاجرس واللوكر اتطرف بره يبقى ده كان كومبتيتف. لو زودت الاجرس واللوكر ما اتطرفش بره يبقى ده نان كومبتيتف. النان فيه ايه؟ ريفرسبل وايه ريفرسبل؟ يعني يرجع لسيرته مشكله تاني لما الدواء يتكسر او يرجع لسيرته كويس بقى ولازم يحط على سيرته جديد. طب النوع الثاني بقى من الانتروزم كان اسمه بتاع الراجل ده اسمه فيسيولوجيكال. قلت للدكتور عبد الحكام علمنا كده اثنين اثنين اثنين صح؟ تو ديفرنت دراجز او تو ديفرنت كومباوند بيشتغل على تو ديفرنت ريسبتورز وبيعملوا تو اوبوزنج اكشنز. كلكم فاكرين لما اخد دواء او اكل اكل ويطلع عليها اليرجي في الدواء ده. طب مش هو اللي بيتاكل ده خالص بيريح خالص ما بقاش منه حتى اي ملامح يعني. لو انا اخدت دواء اول مره اخد الدواء ده وانا عندي اليرجي في الدواء يحصل لي حاجه اول مره؟ ما بيحصلش حاجه. ليه؟ لسه ما كونهاش انتيبودي. طب المره الاولى دي خلت الايميون سيستم يكون حاجه خصوصا كده اسمها اي جي يقولوا له ايه مشكلته ايه بقى؟ فين في بقى؟ عشان داخل على سطح المصري. لما اخد الدواء مره ثانيه هيحصل انتراكشن ما بين الدواء وما بين الاي جي اي فيحصل رابتشر او ديجريديشن اوف ذا بارت سيل ويطلع من هنا نستفيد. نستفيد اشتغل على حاجه اسمها الاتش 1 الاتش 2 ريسبت وسام الاعراض. فاكر انت بقى بيحصل حاجه اسمها سكيدراش وارتكاليا مش كده؟ وفوتو سنسيتيفيتي وفيبر وانجيو جيروتيك نجيبها. يعني العيان ايه؟ العرب كده ينفخ مش كده؟ تلاقي وشه كده ورم او شفايفه او الجزء بتاع لابس. واسوء صوره من صور الالرجي كان اسمها انفلاكتش. ايه اللي كان بيحصل في الانفلاكتش؟ الهيستامين على اتش 1 واتش 2 عمل سيفير برضه ديجريشن وبدا الضغط يقل قوي وعمل برونكو ستاند. حل العيان ده كان ادرينالين. الادرينالين ديزاين سيفنج في العيان ده. عشان معاه على الاتش واحد واثنين امال بيعمل ايه؟ اشتغل على الضغط واحد بيعمل برونكو كونستريكشن الضغط يعني. واشتغل على البيتا 2 فيعمل برونكو دايلاتيشن. يبقى عشان كده الادرينالين هو فيزيولوجيكال انتاجونست اوف الدليل في حالات الاتش. ده بالنسبه لكلمه الانتي الرجي طبعا صح مش غلط بس مش معبره عن الموضوع يعني مش هفهم منها الدواء بيشتغل ازاي الادرينالين. على فكره في حاجه موجوده في امريكا بقى لها 30 سنه كده تركت عليها اسمها الاني بيرد. الاني بيرد ناس اللي بيجيلهم الرجي كتير قوي من الاكل او من التعرض للحشرات او مش عارف ايه يبقى معاهم حاجه اسمها الاني بعد الحشرات بنسبه والبيرد قلق حاجه عامله زي القلق بتاع الانسولين كده مليانه في الجليد مجرد ما تعرضت لحاجه بتعمل الرجي اروح حارق نفسي بالاني بيرد كانك نسيت ادرينالين خالص في الجليد وينتشر عشان ينقذ حياه الناس اللي عندهم حاله الناس او اللي جالهم حاله الشيء. يبقى قصه كده من الادرينالين بقى في الاكشن. صح احنا قدام شويه بدات تبدل وانا لما كنت ادرينالين والمره الاولى ضغط عالي عشان كنت مدي جرعه كبيره شغاله اسرع واحد. البيتا 2 كانت بتحاول تشتغل وتحاول توسع بس عشان الجرعه كانت عاليه قوي فالاسرع هي اللي كسبت. لما اخذت الاسرع اسرع جدا ورجعت البيت مره ثانيه ادرينالين ما بقاش عنده غير ايه يشتغل عليه. البيتا 2 راح وسع شويه فالضغط قل وحصل حاجه اللي هي الادرينالين اتوسع. خلصت كده من الاكشن الثالث. طب السهل بقى اللي جاي ده خلاص الدواء بقى يزيد صح انا موافق. نعم الانسر الانسر حصل فيه حاجتين عكس بعض شغال في الالفا 2 فقلل الانسولين ليك وشغلت البيتا 2 فزاد الانسولين ليك. عادة البيتا 2 بتكسر عشان الضغط الجزء اللي عيني ده اقدر اشتغل جوه الخلايا لكن حصل في وقت من الاوقات هايبر جلايسيميا ده عندي شغل بقى في عمل هايبر جلايسيميا. البيتا 2 على الليفر عمل جلايكوجين. الادرينالين بيعالج الجلوكوز صح؟ تقول شويه كده قعدنا نقول بيعمل حاجات بيزود فيها الاي او بي وحاجات بيقلل فيها الاي او بي بس المحصله في الجلوكوز بيقلل الاي او بي. نقول ثاني استعمالات دلوقتي ان شاء الله. بس تعالى بقى على اللوكال يوزرز بتاعت الادرينالين. اه بالظبط ان هو لا مش بيرسونال بروفيسور ده مش فارماكولوجيكال اصلا. يعني عشان يحصل خلال على ريسبت واحد يبقى ده مش فارماكولوجيكال انتاجونيزم. ده مش فارماكولوجيكال ده كل واحد في مكان مختلف. طب انت ان شاء الله هتقلل في كده شويه في التعاملات بقى الادرينالين اللي بيتاخد لوكال. لما يتاخد على السبت بين التيشو او على السكين او الكلام بتاع ميجا سيجريس يبقى ايه؟ عايز بس عمليات نمرة واحد انكونجشن. يعني لو واحد كده زي حالتنا النهارده كده عنده نيزل كونجشن عنده رشح من القلب كده ممكن يحط نوع ادرينالين يعمل نوع كونستريكشن فيقلل الاحتفال اللي موجود. نمرة اثنين يتاخد كمية مستقل زي حاجة كده سميناها من شوية الابي ستاتوس تحذير تام لطلبه سنه ثالثه. فانا جاي حالا والله كلمه تحذير اول مره حالا والله لو انا عندي ستاتوس يحسب عليه انا بنزل من الالف بسبب الاثنين. سبب ان انا عندي مشكله في الاوعيه النمويه بتاعت الالف وبتفرع كده لوحدها وبيدي منها دم. والسبب الثاني ان انا عندي ضغط عالي. كويس؟ طب تعالى بقى على العيان عندي الاستاكس اديله الفينسترين اديله ليزر ستاكس ادرينالين ولا لا؟ بالظبط ينزل الضغط الاول مش كده؟ لقيت العيان ده ضغطه طبيعي بس بينزل اديله اجهزه بس عايز. لقيت العيان ده ضغطه عالي وعشان كده بينزل اوعى تديله ادرينالين. هيحصل ايه بقى؟ انت عملت اجابه على فكره بطريقه الطب. انت وقفت النزيف من الانف وخليته ينزل في المخ. بجد يعني قريب جدا والله. انت لما تدي ادرينالين فايق اللي بقى تتعرف هو بيبقى مستخبي بجد يعني تدي ادرينالين فايق حالت او حطيت هنا الحشو بتاع الانف فبدا يحصل بدا يحصل فازو كونستريكشن هنا بسرعة في الأكيوت أداة في الضغط الأزمة، بس مشكلتي يعني مش بس بيشتغل على الدين ده هنا، بيشتغل على الدين ده واحد بتاع الهارت، غالبا هيجيلي تاكيكارديا وكومبليشن واريثميا وانجايتس، وهيشتغل على القلب بتاع كل الجسم، فممكن يعمل لي اليفيشن اوف ارتيريا بلاد بريشر. مين احلى من دلوقتي؟ لكن مين دلوقتي؟ انا عايز كنت بتذاكر كده استعمال الادرينالين، كل استعمال من الاستعمالات اللي لها بديل الفكرو، يبقى البيتا 2 اجونست لو سلكت ذا شارك بيتا 4 احلى مليون مره من الادرينالين. فبالتالي دي الاكشنز اللي مكتوبه عندنا او اليوز موجوده عندنا في الكتاب كلوكا يوزز، الاستعمالات اللي هي السموع ده قاعد بالنسبه لاي ما تنساش. الادرينالين ما عادش مهم قوي في علاج الجلوكوما، لكن لو اديته على شكل اي دروبس هيقلل الاي او تي يبقى تليفون نظريا في علاج الجلوكوما. عرفت عمل ايه؟ في حاجات عدى فيها الاي او تي وفي حاجات قلل فيها الاي او تي، المقصوره ان الاي او تي هيقل، يبقى تليفون تريتمنت اوف جلوكوما. لما بحط اقرب من اي كتير قوي بيعمل حاجه اسمها اي توكسيسيتي، فيها العيان بدا يجمع، فيها العيان يحصل عنده اريتيشن، يعمل فيها حرقان وغش، وساعات بيبقى حتى فيها بقع ملونه كده. عشان كده الادرينالين مش مستحب قوي في علاج الجلوكوما. يبقى ايه بقى؟ يبقى مين لو ما حطوش النهارده مش هتعرف تحفظه طول السنه. نعم؟ من الكيميكال نفسه، الطول نفسه ككاتيجوري مين او كالكالويد مع الهواء والكلام ده بيحصل منه توكسيك اسيد. الدواء اللي بيجي بقى دواء اسمه الداي ايميثرين. وعشان خاطر احفظه من النهارده لان بيجي لنا في امتحانات النظري والعملي محدش بيعرفه. الداي ايميثرين از ابروفد دراج. يعني ايه كلمه دي؟ يعني هو بيتاكد لما يدخل جوه العين بيتحول لادرينالين. طب ايه ده اللي بقى؟ اولا هو الريد سولوبل ده اللي هو يدخل جوه العين، ثانيا هو الاهم ان هو مش توكسيك في التاكد. ما بيعملش اريتيشن ولا اكتيفيشن ولا بيجمنتيشن ولا حاجه خالص. يبقى عارف بقى التايم والفري ده يعمل ايه في الهيومن سايز بالمناسبه؟ يعمل ايه في الهيومن سايز التايم والفري ده؟ في اي بني ادم يعمل ايه في الهيومن سايز؟ اكتب ليه؟ لانه مش هو اللي بيعمل الصوره. هيقدر يشتغل على الف واحد فيوزع على الهيومن سايز. يبقى عارف كده الاستعمال بتاعه في الجلوكوما والنتيجه بتاعه. استعمالات بقى سيستمك. ممكن اكبر لو قلتها مره شويه مش كده؟ مره لوكال ومره سيستمك، ايه الفرق؟ لو اخدتها انهاليشن تبقى ايه؟ تبقى لوكال، لو اخدت تحت الجلد يبقى سيستمك. نفس الكلام استعمال نمره اثنين في حاله اسمها انسولين انديوس هايبوغلايسيميا. يعني ايه؟ واحد عنده دايابيتس سكره ايه ده؟ سكره عالي ولا قليل؟ دايابيتس سكره عالي عنده هايبوغلايسيميا بياخد انسولين. بس طلع في اي سبب من الاسباب جرعه الانسولين اعلى من المطلوب. فبدل ما سكره ينزل نورمال دخل في ايه؟ في هايبوغلايسيميا. ايه فكره الادرينالين؟ شغل بيتا 2 او دليفر هيعمل غلايكو شوز. ايه الاسهل؟ صح الاسهل والاسرع ان انا اديه جلوكوز انترنت. مش بس عشان اسهل. غالبا عيان السكر دايما كده بشكل شبه، يعني اقول لك انا عندي سكر وضغط وسمنه. يعني مع بعض كده. لو اخد ادرينالين في الحاله دي هيطلع السكر بتاعه، لكن هيعلي الضغط وهيعمل له انجينا تو. يبقى الافضل دايما دي جلوكوز انترنس. طب في حاله بتحصل اثناء الولاده كده اسمها كونتراكشن رينج اوف ذا نيوتراس. يعني ايه الكلام ده؟ هو اثناء الولاده لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل يوترايت ايه؟ كونتراكشن. بالتالي الضغط الادرينالين بدا يرتبط كده بشكل فيه يعني سينكرونايزيشن، وبدا السيرفكس بتاع اليوترس يفتح عشان يحصل دليفري. في بعض الحالات القرص التاني في اليوترس مش كله انقبض. اليوترس معظمه ريلاكسد وحته واحده بس اللي فيها ارتباط جامد قوي. عامله زي ما تكون رينج، عامله زي ما تكون حلقه مش كده؟ فيسموها كونتراكشن رينج اوف ديفيدز. مشكلتها ايه بقى؟ مشكلتها الولاده اخبارها ايه بقى في الموضوع ده؟ مفيش ولاده اصلا. والاخ اللي قاعد جوه ده مش عارف ده ايه اخو ده يعني اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ ده ليه في الصور مش كده؟ عشان في كونتراكشن حواليك هنا بقلل الضغط والله وعدم مشكله تحسين سوي. حل ايه بقى؟ ده الحل في الدوت اللي الحل في الخرم ورا ده انا عامل ريلاكسيشن يعني ادي حاجه مشغل البيتا 2 صح؟ ادي ادرينالين حلو ولا وحش ادرينالين؟ وحش ليه بقى؟ عشان غصب عنك شغل البيتا واحد بتاع الدور وشغل الالف وعمل ضغط عالي وعمل تكرار وقلتنا وانشايت. ايه الاحسن منه؟ مش مهم اسامي برضه، مهم الفكره. سيلكتيف بيتا 2 اجونست. بتعمل 2 كده ده اسمه الناس مع البيتا 2 بياخد ثاني باور في الدرايف ريليشن. طيب في استعمال لازم يجي نمره واحد كده. ولو انت كتبت كل الاستعمالات اللي فاتت دي وما كتبتش اللي جاي ده زيرو. زيرو مفيش ما خدتش درجه. علاج الالرجي وخصوصا الانفلاك شوك. الادرينالين البطل المليون هو اللي بينقذ حياه العيان اللي جاله انفلاك شوك. فريق السبب بسرعه لو اشتغل فيزيولوجيكال انتاجونست اوف استابيل. بالمناسبه بتدي ايه كمان في الانفلاك شوك؟ بندي كورتيزون وبندي انتي استابيليتي عشان دي ما تقومش ريسبتور دول. بس الادرينالين هو اهم دواء فيهم كله. تاني كده خلصت بقى الاستعمالات بتاعت الادرينالين بسرعه. تعالى بقى على العيوب بتاعته والكونتر انديكيشن. النيجا تايب جوكر صح؟ بس غصب عني هيحصل منه ابسوربشن لان النيجا اللي جوكر بتبتدي تصغر. فجزء منها لازم تصغر على الضغط ممكن يعلي الضغط. Thank you. across the board with a healthy pipeline of efficiency. Now, about time we are delaying. We start with the receptors that are delaying them. كل مشكلة اشتغل على بيتا واحد واشتغل على بيتا اثنين. لما اشتغل على بيتا واحد يزود الكارديا كور والاوكسيد كونسبشن، ولما اشتغل على بيتا اثنين يوسع الكورونري ويزود الكورونري بلاد فلو. سؤال، الادرينالين ينفع في الانجينا ولا ما يعملش مشاكل في الانجينا ولا ممنوع في الانجينا؟ ليه ممنوع؟ هيزود الكارديا كور قوي ومش قادر يوسع الكورونا، مش كده؟ لان الكورونا دي از اوريدي اثيروسكليروتيك، فكانك بتزود البالانس ما بين الاثنين. صح؟ ازاي تعالج الانجاينا؟ لا نرجع للسؤال كبير قوي، لكن الناس الغلابه بتوع النهارده ازاي اعالج الانجاينا؟ وانا لما اديت ميتا اجولت جاي الانجاينا فين؟ يبقى عشان اعالج الانجاينا بس ميتا بروكس، اشهر ادويه علاج الانجاينا خدت النهارده ميتا بروكس. فهمت الفكره دي؟ طيب يبقى عشان كده الادرينالين از كونتر انديكيتد للانجاينا. بص بقى على فكره الانسجن، اي بني ادم ياخد ادرينالين كتير قوي عشان الميتا واحد زودت الاكسبتابيلتي وخلاص القلب كلها. لكن في بعض العيانين لو اخدوا ادرينالين احتمال يحصل عندهم انسجن عنيفه جدا اسمها الاي اس اللي هي اختصار فيبريكولار فيبريكولار، هو العيان اللي بيموت قبل ما تحدد حتى تشخصه بالاي سي جي. العيان المعرض لكده اللي عنده فيبريكولار وعنده مستقبل ليه سايروتوكسيك بيشنت لو اخذ ادرينالين يجيله بي اس عشان عنده سوبر سيستم ميتا واحد يجيله هو سيستم. طيب اللي عنده كالبوناري امبوليزم صعب توصفها دلوقتي، بس الفكره ان الكالبوناري امبوليزم دي هي لوحدها بتزود شغل السيمباثيتك، فبيبقى العيان ده يكون اكثر دايما بضربات قلب سريعه وفي مشاكل امين فعلا لو في ادرينالين بي اس على طول. نمره ثلاثه اللي بياخد ديجيتال، والناس مستعجله قوي تسال على الديجيتال الثالث اللي هياخد مننا ان شاء الله من حصتين، كل حصه 7 ساعات. فما تستعجلش يعني لما يجي لك ديجيتال ان شاء الله هتبدا منه. مشكله الديجيتال اللي بيعمل فنتريكولار انيميا، هو لوحده يعمل فنتريكولار انيميا. لما اخده مع ادرينالين يبقى بيعمل حاجه اسمها فنتريكولار فايبريشن. في حاجه اسمها هالوتين. يطلع لي هالوتين ده. انهاليشن جنرال انيميا. ده بيخلي الكارديك سيلز مور سنسيتيف تو ادرينالين، يعني كانه بيعمل ضغط فعلي عالي ادرينالين، فهو بيعمل لي مشكله اسمها فنتريكولار فايبريشن. نظريا بقى قوس الجيب في الاريتم اللي عملها الادرينالين هو عملها عشان شغل ايه؟ الميتا واحد يبقى الحل الابتدي ميتا بلوك يقف على طول الاريتم بتاع الادرينالين، يبقى اقول بقى الكونتر انديكيشنز كده اللي عنده اريتم مش كده؟ او اللي بياخد جيتات او اللي بياخد جنرال انستيزيا او اللي عنده كربوني امبوليز والسايروتوكسيك بيشن، يبقى كل دي كونتر انديكيشن بتاعت الادرينالين. العيب اللي بعد كده بقى اللي هو الالفا والبيتا، لو انا اديت ادرينالين مع اي حاله عامله سوبر سكريبت، يعني عيان بياخد كوبين، عيان بياخد ناوي هيلوك، بياخد جاي من بلوكر، تحصل السجلين في السبوت. يا اما توقف الادرينالين يا اما لو مضطر تديه وي هاف تو ريديوس ذا دوز اوف ادرينالين. عمل ايه على كده الناس الادرينالين؟ لا مش بلوش ليه ده؟ مش كده؟ انكزايتي هيدك تريمورز، لكن ما هوش اكشن عالي قوي على كل ده. طلع لكم بقى في الانسان ده دراج انتراكشنز، عندنا مشكله دايما في مذاكره دراج انتراكشنز، يعني يحصل ايه لو اديت الادرينالين مع دواء تاني؟ ادرينالين مع كوبري يبقى سوبر سنسيتيفيتي، ادرينالين مع دواء انيبيتور سوبر سنسيتيفيتي، ادرينالين مع دواء بروكر سوبر سنسيتيفيتي، ادرينالين مع دواء انيبيتور كل ده سوبر سنسيتيفيتي. بعد الثالث يبقى ارينيا مش كده؟ بعد الاثنين يبقى ارينيا مع اللوكال اناسيتكس في السنتر فور كولز والبرتمتيشن يبقى يعمل زي دي كلها اسمها دراج انتراكشن. طب ايه رايك مع البروكاريوت؟ الادرينالين مع البروكاريوت يعمل سيفير هايبر تنشن، شويه بيعلي الضغط اكتر من كده. يبقى عرفنا كده بقى الكلام بتاع الادرينالين. تكتفي بهذا القدر يعني كويس كده؟ طيب المرة الجاية إن شاء الله لو بلاش لو المشكلة بتاعت عمل الشيطان، إذا كنا شايفين أدرينالين الحصة اللي جاية دي حصة سهلة أوي، حصة كده استرخاء أو استمتاع زي كل حصة يعني، لو مش مذاكرين أدرينالين يبقى عذاب برضه زي كل حصة. لا ده رابع كده.